لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: أحكام المرتد. قال المؤلف: فصل، أي هذا فصل، يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله. الشرح: أن الحكم الشرعي لمن وقع في ردة أنه يجب عليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين مع ترك ما هو سبب الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة. والأمران الأخيران، يعني الندم والعزم على ألا يعود لمثله، ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، بشرط ألا يعزم على الكفر في المستقبل، فأن يعود إلى ذلك فلا تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. القاعدة أن نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، ما تسمع؟ إذا نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، من نوى أن يكفر بعد شهر أو بعد يوم أو بعد سنة كفر في الحال، ونية الإسلام ليست إسلاما، الذي نوى الدخول في الإسلام بمجرد النية فقط لا يصير مسلما، لا بد أن ينطق بالشهادتين حتى يصير مسلما. إذا شخص كافر أمرناه دعوناه إلى الدخول في الإسلام فقال أنا عندي النية أدخل في دين الإسلام، هذا بمجرد ذلك لا يصير مسلما، لا بد أن ينطق بالشهادتين مع اعتقاد معنى الشهادتين وترك اعتقاد ما ينافي معنى الشهادتين، وإلا لا يصح منه الدخول في الإسلام. فالعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، فإنه إن نوى أن يعود إلى ذلك فلا تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. فلو لم يخطر بباله أنه لا يعود بعد هذا ولا نوى الرجوع إلى الكفر أو تردد في ذلك ولا استحضر الندم، إنما ترك ذلك الشيء الذي هو ردة وتشهد، صح إسلامه. إنسان تلفظ بمسبة الله، قيل له هذا كفر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تشهد ليرجع إلى الإسلام، ولم يخطر بباله أنه لا يعود إلى مثل ذلك، ما خطر بباله هذا الأمر، ولا خطر بباله أنه ندم على ما حصل منه، فورا تشهد، هذا صح إسلامه. لكن الندم واجب عليه، واجب أن يشعر قلبه بالندم على ما حصل منه، فإن ترك ذلك عليه معصية وإن كان إسلامه يصح. لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة، أحدهما الندم، والشرط الثاني العزم على ألا يعود لمثله. هذان واجبان لكن ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، وذلك شأن كل معصية، فإنه يجب الإقلاع عنها والعزم على ترك العود إليها والندم على فعلها. من شروط التوبة أن يقلع الشخص عما كان سببا للمعصية، عن الفعل أو الكلمة التي هي معصية، يقلع عنها يتركها. ثم يجب عليه أن يندم على ما حصل منه، كما يجب عليه أن يعزم في قلبه ألا يعود إلى فعل تلك المعصية. بهذا تكتمل شروط التوبة، سواء كانت هذه المعصية كفرا أم كانت ذنبا دون الكفر، أقل من الكفر. لكن إن كانت كفرا فتشهد للخلاص منه، كفاه هذا التشهد للدخول في الإسلام. فائدة: إذا رجع الشخص عن الكفر لا يشترط أن ينوي الدخول في الإسلام عندما يتشهد. إذا شخص حصل منه كفر فتشهد للدخول في الإسلام، ليس شرطا لصحة إسلامه أن ينوي بلسانه أو بقلبه هذا اللفظ نويت الدخول في الإسلام، لا يشترط. الذي يجب عليه أن يتشهد للخلاص من الكفر والرجوع إلى الإسلام، هذا الواجب عليه. لا يجب عليه أن يجري في قلبه نية الدخول في الإسلام. هو لأي شيء يتشهد؟ للدخول في الإسلام يكفي ذلك. إنما الشرط أن يكون أقلع عن ذلك الكفر، فإذا عرف أن هذا الذي حصل منه كفر فتشهد، فهذا التشهد على وجه الخلاص منه أي من الكفر هو نية الدخول في الإسلام. أما استحضار عبارة في قلبه بعينها كقولي أقول الشهادة بنية الدخول في الإسلام، أو نويت الدخول في الإسلام، أو أتشهد بنية الدخول في الإسلام، فاشتراط هذا المعنى، فاشتراط هذا اللفظ لا معنى له. اشتراط هذا اللفظ لا معنى له. ومن حصل منه كفر ولم يتشهد فورا بالخلاص منه فإنه يكون قد ازداد كفرا بذلك. إذا شخص وقع في الردة، حصل منه كفر فعرف أن هذا كفر، لكن خجل، سأل بمسألته، تلفظ بكلمة ثم سأل عالما قال له من قال ذلك هذا كافر يكفر، فعرف أنه واقع في الكفر، لكن خجل أن يتشهد فورا أمام هذا الشخص، أمام هذا العالم أو أمام الناس، قال بعد ذلك أنا أتشهد، لما أكون لوحدي أتشهد للخلاص من هذا الكفر والدخول في الإسلام. هذا ازداد كفرا لأنه رضي لنفسه أن يبقى على الكفر هذه المدة، رضي لنفسه أن يبقى على الكفر هذه المدة فازداد كفرا، فصار واجبا عليه أن يتشهد للخلاص من الكفر الأول ومن الكفر الثاني. الأول الذي هو الكلمة التي نطق بها، والثاني الذي هو رضاه بالكفر، رضاه أن يبقى على الكفر هذه المدة. لرضاه لنفسه البقاء على الكفر هذه المدة. ومن الكفر أيضا أن يتمنى الشخص حل شيء كان محرما في جميع الشرائع مع علمه بذلك، كأن يقول يا ليت أكل لحم الخنزير لم يكن حراما. أكل لحم الخنزير من الأشياء المحرمة في كل الشرائع، في شرائع الأنبياء جميعا. فالذي يقول يا ليت لحم الخنزير كان حلالا هذا كافر. تنبيه، إذا كان شخص يصلي معلوما، كان الشيء معلوما كل تنبيه، إذا كان شخص يصلي فجاءه كافر وقال له أريد الدخول في الإسلام، فإن كان المصلي يعتقد ويعلم أنه إن قال وهو يصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يفهم يعني الذي طلب الدخول في الإسلام أن هذا هو الطريق للدخول في الإسلام، اكتفى أي المصلي بذلك، وإلا يجب على الذي يصلي أن يقطع الصلاة فورا ويلقنه الشهادتين، ومن قال لا يجب عليه كفر. إنسان يصلي جاءه شخص كافر قال له علمني كيف أدخل في دين الإسلام، هذا المصلي إن كان يعتقد في قلبه أنه إن نطق بالشهادتين يفهم الكافر منه أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، يكتفي بأن يذكر الشهادتين. أما إن كان يعتقد أن الكافر لن يفهم عليه إن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الصلاة، الكافر لن يفهم من ذلك أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، هنا وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يقول له انطق بالشهادتين، الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين. ومن قال لا يجب عليه أن يترك صلاته يكفر. هلا هذا الكافر إن كان يعتقد الشخص أن هذا الكافر يعلم عقيدة المسلمين لكن لا يعرف كيف يدخل في دين الإسلام، يكتفي بأن يقول له الشهادتين، يعني يعرف ماذا يعتقد المسلمون لكن لا يعرف كيف يدخل في دين الإسلام، يكفي أن يقول له انطق بالشهادتين. أما إن كان اكتفى بأن يقول له انطق بالشهادتين وهو لا يعرف ما معنى الشهادتين، لا يعرف عقيدة المسلمين، يعلمه بأقصى إيجاز، الله لا يشبه شيء، الله موجود بلا مكان، باختصار شديد يعلمه عقيدة المسلمين ثم يقول له تتشهد. هكذا وكذلك إذا كان الخطيب على المنبر وقال له شخص أريد الدخول في الإسلام يجب عليه قطع الخطبة وتلقينه الشهادتين فورا، ولا يجوز له أن يقول له انتظر حتى أنتهي من الخطبة، لأن في ذلك الرضا له بالبقاء على الكفر هذه المدة. هذه المسألة ذكرها كثير من العلماء في كتبهم بعينها، الإمام النووي نص عليها في كتاب روضة الطالبين، وغيره من المذاهب الأربعة ذكروا هذه المسألة. إذا كان الخطيب على المنبر يخطب ودخل شخص قال له علمني الدخول في الإسلام، فرض على الخطيب أن يقطع الخطبة ويقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إن قال له انتظر حتى أنتهي من الخطبة، معناه ابقى على الكفر حتى أنتهي من الخطبة، وهذا كفر. الرضا بالكفر كفر. الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله رجل غريب، يعني أنا رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الخطبة وأقبل على الرجل يعلمه الإسلام. ترك الخطبة، قطع الخطبة فورا وعلم الرجل الإسلام. هذا رجل غريب، قال لا يعرف له دينا، يريد أن يسأل عن الدين، ماذا أفعل حتى أكون مسلما؟ هذا سؤاله. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة فورا وعلمه الإسلام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما لو قال شخص لمسلم أريد الدخول في الإسلام فسكت ولم يرد عليه ولم يشر إليه بالتأخير، فإنه لا يكفر ولكنه أثم إثما كبيرا. إذا شخص جاء إلى مسلم قال له علمني الدخول في الإسلام، أريد الدخول في الإسلام، هذا الشخص سكت ما تكلم بالمرة ولا أشار إلى هذا الرجل أن ابقى على الكفر أو انتظر، ولا هو رضي بقلبه له بالكفر أن يبقى على الكفر، هذه المسألة مختلف فيها. بعض العلماء قالوا هذا كفر، حتى بسكوته كفر، وبعضهم قال لا يكفر، إن سكت فقط وهو لا يرضى له بالكفر ولن يشر عليه بأن يتأخر عن الدخول في الإسلام لا يكفر. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. قال المؤلف فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به. القتل به يعني القتل بكفره، بسبب كفره يقتل بسبب الكفر. ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه، على اعتراف الشخص نفسه، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. الشرح أن من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، أي لم يرجع عن ردته، وجبت استتابته، يعني أي أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فيجب على الإمام أي الخليفة أو من يقوم مقام الإمام مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام. يقول له خذ لك كم ألف دولار ومر لنا إياها ما بيمشي الحال. فإن أسلم تركه من القتل، وإلا قتله، سواء كان ذكرا أو أنثى هذا المرتد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع، ومن قتله دون الاستتابة فعليه ذنب، لكنه لا يقتص منه، أي لا يقتل بهذا المرتد. إذا شخص ارتد فقتله شخص لأنه ارتد، قتله دون أن يستتيبه، دون أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، هذا الذي قتله عليه ذنب، لكن لا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر وإن كان عليه ذنب. وهنا العبارة: ومن قتله دون الاستتابة فعليه ذنب، يحتمل أن يكون الكلام فيها عن الإمام، عن الخليفة، ويحتمل أن يكون الكلام عن غير الإمام. أما الإمام أي الخليفة فقد قال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يستتيب المرتد، يعني جاز له أن يقتله فورا، وهذا قول في المذهب الشافعي. بعض الشافعية قالوا: استتابة المرتد من قبل الخليفة سنة ليست واجبة، فإن تركها الخليفة ليس عليه ذنب لأنه ترك سنة. أما إن كان الكلام عن غير الخليفة فيكون عليه إثم ولا يقتل به، لأن المسلم لا يقتل بكافر ولو قتل المسلم الكافر ظلما. لو مسلم قتل كافرا ظلما كأن قتل ذميا، لا يقتل مسلم بكافر، لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا قتله هذا المسلم ظلما. وقد حارب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه قتل امرأة ارتدت كما تقدم، وهذا ليس متوقفا على الحرابة من المرتدين، يعني ليس شرطا أن يكون هذا المرتد محاربا للمسلمين أو يقطع الطريق على المسلمين، ليس شرطا، بل لو قعد هذا المرتد في بيته يقتل، لو كان جلس في بيته يقتل. أما الحرابة فمعناها قطع الطريق كما هو مذكور في كتب الفقه. يعني ليس شرطا حتى يقتل هذا المرتد أن يكون قطع الطريق على المسلمين وصار يهددهم، لو كان جلس في بيته يقتل بردته. وكذلك في سائر الكفار ليس شرطا أن يكونوا محاربين للإسلام، بل يجب الجهاد، لكن يطلب منهم قبل القتال أن يسلموا، فإن أسلموا فذاك الأمر، وإن لم يقبلوا تعرض عليهم الجزية، فإن وافقوا تركوا ولا يقاتلون، وإن أبوا الأمرين قتلوا. لكن هذا في الكفار الأصليين، وأما المرتد فيطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل. وهذا بالإجماع. بالإجماع يعني إن كان المرتد ذكرا أجمع العلماء على قتل المرتد الذكري إن لم يرجع إلى الإسلام، أما الأنثى إن ارتدت ففي قتلها خلاف. الحنفية قالوا لا تقتل، حديث من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا حديث عام من وجه خاص، يعني المراد به فاقتلوه إن كان ذكرا، المراد به الذكر، هكذا قال الحنفية. فالذكر المرتد الذكر ليس في قتله خلاف، لكن الخلاف هل يقتل فورا أم لا أم يقتل بعد ذلك. يعني يترك مدة ليرجع إلى الإسلام. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وهذا الحديث أيضا عام من وجه وخاص من وجه. الشافعية حملوا النهي عن قتل النساء الكافرات، قالوا هذا يتعلق بالكافرات الأصليات، الكافرة الأصلية لا تقتل، أما المرتدة تقتل. أما الحنفية فعندهم الأنثى وإن كانت مرتدة لا تقتل. وهذا الحكم المذكور في الكفار الأصليين ورد في حديث في مسلم وغيره، لكن أمر الجزية عند الشافعي لأهل الكتاب والمجوس فقط، أما غيرهم فلا يعرض عليهم الجزية. الشافعي فيما يتعلق بأمر الجزية اعتبر المجوس كأهل الكتاب أن لهم كتابا، لكن في أمر النكاح يختلف حكمهم عن أهل الكتاب اليهود والنصارى. في أمر الزواج يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لكن لا يجوز له أن يتزوج مجوسية. أما في أمر الجزية فالمجوس مثل اليهود والنصارى عند الشافعية. واستتابة المرتد تكون 3 مرات في 3 أيام، يعني في كل يوم مرة، وفي ذلك أيضا أقوال أخرى. ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة بأحد أمرين، إما أن يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، وإما أن يشهد عليه شاهدان عدلان لا بد أن يكونا ذكرين، فيعلم من هذا أنه لا يحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك، ولو كان عدلا، لو كان هذا الشخص الواحد عدلا، لكن لا يقال هذا الشاهد كذاب، إنما يقال أخطأ، لعله أخطأ، لأنه عدل كيف يتهم بالكذب. وكذلك لا يحكم عليه بذلك إذا شهدت عليه امرأتان، يعني الشخص لو شهدت امرأتان أنه حصل منه كفر لا يؤخذ بشهادتهما فيحكم عليه بالكفر، الخليفة لا يأخذ بشهادتهما. وكذلك لا يحكم عليه بالردة لمجرد الشك أنه حصل منه ذلك أم لا. يعني إذا صار يتردد في قلب الشخص، أنا سمعت من فلان كلاما كفريا أم لم أسمع، سمعت أم لم أسمع، يعني كأنه يغلب هذا على ظنه لكن لا يذكر، أو قال أنا سمعت منه كلاما محرما، أنا واثق أنني سمعت منه كلاما محرما، لكن هل هذا الكلام المحرم كفر أم ليس كفرا؟ ما عدت أذكر. فهنا لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم على قائل تلك الكلمة بالكفر لمجرد أن هذا الشخص شك هل هذا الكلام المحرم الذي سمعه منه كفر أم لا. وقد نص الفقهاء بأن الكافر الأصلي إذا رؤي يصلي جماعة، وقد نص الفقهاء بأن الكافر الأصلي أشيله غير ضرب عليه، إذا حدا عنده عم يقرأ من البغية بدل مكتوب عنكم بأن المسلمة ايه تليها عم نحكي عن الكافر الاصلي، كلام مسألة عن تتعلق بالكافر الاصلي لا تتعلق بالمرتد. وقد نص الفقهاء بان الكافر الاصلي إذا رؤي يصلي جماعة، شو عندك؟ غير عبارة. أو سمعناه يتشهد في الصلاة نحكم عليه بالإسلام ما لم يعلم منه العناد والإصرار على الكفر، وذلك يعني هالمسألة عشو محمول، وذلك محمول على أنه تشهد بنية الدخول في الإسلام قبل أن يصلي مع الجماعة، يعني مش لمجرد أنه شفناه عم بيصلي جماعة نحكم عليه بالإسلام، نحكم عليه بالإسلام لأنه نقول أنه هذا حتى يقف ليصلي مع الناس جماعة كان تشهد قبل ذلك للدخول في الإسلام، فلذلك هو الآن يصلي مع الجماعة، فنقول إنه ما صلى مع الجماعة إلا لأنه قد تشهد قبل ذلك، وهذا القول عند الحنفية. يكون عندك المرتد وأما إذا سمعنا من شخص كفرا ثم تراجع عن كفره، يعني عرفنا أنه تراجع عن الكفر، كان يعتقد اعتقاد كفري ثم تعلم الاعتقاد الصحيح مثلا، ولم نسمع منه الشهادة، ما سمعنا يتشهد، لكن عرفنا أنه تراجع عن كفره، فلا نجري أحكام الإسلام عليه، لكن إن صدق القلب بأنه رجع عن كفره وتشهد، يعني اعتقدنا لو لم نسمع، إن اعتقدنا أنه ترك ما كان عليه من الكفر وتشهد قبل موته، قبل الموت يجوز إن مات أن نستغفر له ونترحم عليه، إذا كان قلبنا صدق أنه تشهد ورجع كفره قبل الموت. ولكن لا يجوز لنا تزويجه بمسلمة ولا توريثه ما لم نسمع منه الشهادتين أو يشهد رجلان ثقتان برجوعه إلى الإسلام. وأما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب الأربعة كالنووي في روضة الطالبين، والبهوتي من الحنابلة في كشاف القناء وغيرهما. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اخر مسألة كنا عم نقول اذا الشخص نعرف انه هذا واقع في كفر وعرفنا انه رجع عن هذا الكفر، ما عاد يعتقده، صار يعتقد الصواب، لكن ما سمعناه تشهد. هلا نحن بنعرف انه بيتشهد هذا عادة، انه يعني اذا عرف حاله واقع بالكفر بنعرفه انه بيتشهد، لكن ما سمعناه تشهد. وصدق القلب انه رجع عن الكفر وانه تشهد، اعتقدنا بقلبنا بدون ما نسمعه انه رجع عن الكفر وانه تشهد، لانه عرفنا انه رجع عن الكفر وبنعرف انه بيتشهد، فالقلب صدق انه تشهد. فان مات هذا الشخص يجوز لنا ان نستغفر له وان نترحم عليه ان مات، لكن لا يجوز لنا ان نسعى في تزويجه من بنات المسلمين، ولا يجوز توريثه، يعني إن مات أبوه لا يرثه لأنه ما تشهد، حقيقة ما سمعناه تشهد. هذه المسألة. على معنى انه تشهد قبل ذلك يجوز، قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة يجوز. ولم يتبعها، ولم يتبعها، بيعها. بالتوبة، شو التوبة من الكفر؟ الرجوع للإسلام، هذا التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا إضافة جديدة، هذا طبعة جديدة. ظلما حرام. ألو، اي معك معك. طيب لحظة، خليك معي ما دام عندك اسئلة، لحظة، لانه في المنصور سبقك بالاسئلة. من قتل ذميا ظلما عليه ذنب. خلاص لا لا يقام عليه حد، ما فيه حد، لا لا ما فيه حد، معصية يعني وقع في معصية الله بحيث يستحق أن يعاقب عليها في الآخرة، يتوب يتوب فقط يتوب. الذمي له أحكام خاصة. تفضل.